لغيري كما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصدا وركنك لم يزل صمدا فكيف تدود من وردا ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا لغيري كما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصدا على قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا على قلبي ونحوك قد سرى ليلي يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا وينشر في الهوى روحا ويطريني الهوى جسدا نهاري والهجير لضاء وليلي والظلام ردا نهاري وليلي فواك بدا وإن أمسي فواك بدا وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسندا وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسندا وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدا ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا عاد الزمان عدا لغيري كما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق وليس يضيق لغيري كما لغيري كمان.